بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعصر. قوله رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، أي أجمع العلماء على أن حفظ القرآن مستحب، بل هو فضيلة عظيمة وشرف كبير أن يحفظ الإنسان كتاب الله عز وجل. قال الشيخ: وهو أفضل من سائر الذكر، لأن ذكر الله أنواع: القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء من ذكر الله والتكبير، ذكر الله أنواع. أفضل ذكر القرآن، أفضل ذكر القرآن، يعني الإنسان إذا جلس وأراد أن يذكر الله في جلوسه أو حتى في مشيه في جميع أحواله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فالإنسان إذا أراد أن يذكر فأفضل الذكر أن يتلو القرآن، أن يتلو آيات من كتاب الله عز وجل مع التدبر والخشوع، هذا أفضل الذكر. طيب، إذا كان حفظ القرآن مستحب، ما الذي يجب منه؟ ما الذي يجب حفظه من القرآن؟ قال الشيخ: ويجب منه ما يجب في الصلاة. وما الذي يجب في الصلاة؟ الفاتحة. إذن حفظ سورة الفاتحة هذا واجب، يجب على المسلم أن يحفظ الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، الصلاة ما تتم إلا بالفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وينبغي على الإنسان أن يحفظ الفاتحة حفظا سليما، أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة وليست قراءة فيها لحن أو فيها تحريف وفيها غلط، والله المستعان. يجب علينا نتعلم الفاتحة لأن الصلاة ما تصح إلا بها. قوله رحمه الله: ويبدأ الصبي وليه به، يعني الصبي الصغير يبدأ بحفظ القرآن قبل العلم، قبل أن يتعلم، أن يتعلم التفسير والفقه والحديث وهذه العلوم. الصبي الصغير يبدأ أولا بحفظ القرآن، وهكذا كان المسلمون قديما، إذا أراد الصبي أن يطلب العلم أن يتعلم يبدأ بالكتاب، الكتاب الدروس والحلقات التي في المساجد، شيخ يحفظ الصغار القرآن، هذا الكتاب، فيحفظون القرآن، بعد ذلك ينتقلون إلى الدراسة إما على المشايخ الكبار والعلماء وإما في المعاهد والمدارس، ولكن يبدأون بالقرآن في المسجد في الكتاب. وهذه الظاهرة تقريبا اختفت الآن إلا قليلا، ولذلك كانوا يختمون القرآن وهم صغار، يعني ما يصل إلى 9 سنوات 10 سنوات إلا هو قد ختم القرآن، كثير منهم يختمون القرآن في هذه السن المبكرة لأنه بدأ بالقرآن. قوله: إلا أن يعصر، يعني إلا إذا تعصر على هذا الصغير، على هذا الصبي أن يحفظ القرآن أو أن يتعلم، فإنه ينتظر يصبر به. إذا كان يعني العادة كان يبدأون من السن 5، إذا تعسر يبدأ من 6 أو 7 8 متى ما تيسر له. قال: ويسن، قال الشيخ: ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة، أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. قال الشيخ رحمه الله: ويسن ختمه، أي ختم القرآن في كل أسبوع، يعني في كل أسبوع ختمه، وذلك يتطلب منه أن يقرأ في اليوم قريبا من خمسة أجزاء، قريبا من خمسة أجزاء حتى يختم في كل أسبوع. يقول: وفيما دونه أحيانا، يعني أحيانا أقل من أسبوع، ولا سيما في مواسم الطاعة كرمضان. ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، يعني إذا خشي أن ينسى القرآن يحرم عليه أن يؤخر القراءة لأنها سوف تفضي إلى النسيان. ولكن هذا فيه تفصيل، يعني إذا كان الإنسان الذي حفظ القرآن ثم نسي بعضه أو نسي شيئا منه أو نسي كله، إن كان ذلك بتفريط وإعراض عن القرآن فهذا هو الآثم. أما إن كان مشغولا لا يستطيع أن يجمع بين أشغاله وأعماله وأعبائه وبين المراجعة التي تفضي إلى التثبيت للقرآن، لأن القرآن إذا ما كان الإنسان يراجعه مراجعة قوية فإنه يتفلت وينساه، فهذا لا يأثم إن شاء الله، لأن المشقة تجلب التيسير والدين ليس فيه حرج، لأن هذا إنسان معذور. لكن مع ذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على التثبيت مهما أمكن. وعلى كل حال القرآن لا يكاد يثبته تثبيتا تاما إلا متخصص فيه، أو رجل مواظب على تلاوته آناء الليل وآناء النهار، هذا الذي يثبته، يستطيع أن يقرأ من أي سورة من أي موضع بدون أن ينسى. إما رجل صاحب قرآن متخصص في القراءات وفي القرآن، أو رجل مواظب على تلاوته أناء الليل وأناء النهار. أما إذا كان الإنسان ليس كذلك فالغالب أنه لا يكون الإنسان لا يكون مثبتا للقرآن، ينسى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن القرآن يتفلت. ينبغي على الإنسان أن يواظب، إذا أراد التثبيت أن يواظب بالمراجعة المستمرة حتى يثبت القرآن. قال الشيخ رحمه الله: ويتعوذ قبل القراءة، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحرص، يقول الشيخ ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، يعني يحرص على الإخلاص في التلاوة أنه يقرأ لوجه الله، ويحرص أيضا أن يدفع ما يضاد الإخلاص، يعني الرياء. إذا تلا القرآن سواء تلاوة للناس مثلا أو تلاوة في الصلاة أو تلاوة في المسجد أو في بيته، يحرص أن تكون هذه التلاوة لوجه الله سبحانه وتعالى، يتقرب بها إلى الله ويدفع الرياء المراءة. وهذا الرياء إما أن يكون من أصل العمل، يعني هو تلا يريد الثناء مثلا، أو أن يظهر للناس أن صوته جميل، أو أنه حافظ للقرآن، أو أن أداءه حسن، أو يكون الإنسان في أصل العمل يكون مخلصا لكن يطرأ عليه الرياء، يدخل عليه الرياء. وهذا يحصل أحيانا، الإنسان مثلا يقرأ القرآن والناس تسمع له فهو يشعر أن الناس معجبة بصوته أو معجبة بأدائه، فيدخله الغرور، يدخله الغرور ويظل يرائي. وقد يحصل هذا، يحصل هذا للشخص إذا كان في إماما في الصلاة، صلاة جهرية، وبعض الناس ربما يصيبه الغرور إذا كان صوته جميلا وأداءه حسنا ومجودا وكان حافظا، فإذا رأى الأعناق تشرب إليه ورأى الناس معجبة بصوته يدخله الغرور ويصيبه شيء من الكبر، والله المستعان. وكان ينبغي عليه نعم عكس ذلك، أن يتواضع وأن يعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وليس يعني هذا فضل من الله تفضل به عليه. فينبغي عليه أن يتواضع لربه وأن يمتثل أخلاق القرآن، والقرآن يأمر بالتواضع: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الشيخ رحمه الله: ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. يختم في الشتاء أول الليل لأن الليل في الشتاء طويل والنهار في الصيف طويل، وإذا ختم فإن الملائكة تبقى تدعو له، تصلي عليه أن تدعو له، إلى إذا ختم أول النهار تبقى الملائكة تصلي عليه إلى أن يمسي، وإذا ختم في أول الليل تبقى الملائكة تصلي عليه إلى أن يصبح. طيب في الشتاء ما هو الأفضل، يختم في النهار ولا في الليل؟ يختم في الليل لأن الليل طويل، الليل في الشتاء طويل، فتبقى الملائكة طول الليل تصلي عليك. في النهار العكس، في الصيف تختم في النهار لأن النهار طويل من أجل دعاء الملائكة. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناده حسن. قال الشيخ: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ولا يجهر، هذه كلها من آداب، هذه من آداب التلاوة، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيه، لا يجهر، لا يرفع صوته عند أناس يصلون يشوش عليهم، أو ناس نائمين يزعجهم، أو ناس تقرأ معه، يعني ناس تتلو القرآن معه أيضا يضايقهم ويشوش عليهم. يقول الشيخ: ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، هذا كله مشروع، أن يقرأ قائما، أن يقرأ قاعدا، أن يقرأ مضطجعا على فراشه، كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفعل ذلك، أن يقرأ راكبا على دابة على سيارة أو ماشيا في الطريق، السلف كانوا يفعلون ذلك، يستغلون كل فرصة يتلون القرآن. وكان الحسن البصري يقول لأصحابه إذا تفرقوا عنه يأمرهم بالانصراف متفرقين، يعني لا ينصرفوا جماعة، يأمرهم بالانصراف متفرقين. طب لماذا؟ حتى كل إنسان يستغل منهم الطريق في تلاوة القرآن وفي ذكر الله. قال الشيخ رحمه الله: ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة، يعني القراءة، قراءة القرآن لا تكره في الطريق، إذا كنت ماشيا في الطريق اقرأ، ما في كراهة، ولا مع الحدث الأصغر، إذا كان الإنسان ما هو متوضئ عليه حدث أصغر يقرأ، ليس من شروط القراءة قراءة القرآن أن يكون الإنسان متوضئا، لكن لو أراد أن يقرأ من المصحف لا يتوضأ، أما إذا أراد أن يقرأ غيبا بدون مصحف يقرأ حتى ولو لم يكن متوضئا، لكن إن كان عليه جنابة حدث أكبر لا يقرأ حتى يغتسل. قال الشيخ رحمه الله: وتكره في المواضع القذرة، يعني تكره قراءة القرآن في المواضع القذرة كالمواضع التي تقضى فيها الحاجة، الحمامات بعرف الناس اليوم، وتسمى الحشوش اللغة العربية، والمراحيض، المواضع القذرة التي فيها نجاسات أو تقضى فيها الحاجات، هذه ما يأتي الإنسان يتلو فيها القرآن. سبحان الله، القرآن له احترام كلام الله ما يتلى في الأماكن القذرة. قال ويستحب، يقول الشيخ ويستحب الاجتماع لها، يعني الاجتماع للتلاوة لا بأس، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يجتمعون واحد فيهم يتلو والباقون يستمعون ينصتون يتدبرون، هذا شيء طيب، تذكير. موعظة، والله القرآن موعظة ترقق بها القلوب وتذرف منها العيون، هذا كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، الإنسان يسمعه بخشوع وتدبر والله ينتفع به، يؤثر في نفسه يؤثر في قلبه، هذه القلوب القاسية يلينها القرآن، لذلك الإنسان إذا أراد علاجا لقلبه فعليه بالقرآن، إذا أراد ترقيقا لقلبه، لأن القلب إذا قسى جفت العين، القلب إذا لان ذرفت العيون دمعت، لأن الدمع هذا مع رقة القلب. طيب ما الذي يرقق القلب ويبكي العين؟ والله كتاب الله، القرآن من أعظم الأسباب في ذلك. إذا أراد الإنسان أن يصلح حاله وأن يصلح قلبه أن يصلح دينه، إذا كان الإنسان يشكو قسوة في قلبه عليه بكتاب الله، يتلوه ويسمعه ولكن بتدبر، بتدبر وخشوع، وإذا تلا يتلو بتحزن ويرتل، والله ينتفع انتفاعا عظيما. والقرآن طبعا إذا ينفع في مسألة قوة الإيمان والدين والورع ورقة القلب، وكذلك ينفع حتى في العلم، العلم كله في كتاب الله، ولكن أين المتدبرون والمستنبطون؟ العلم أصوله قواعده في كتاب الله عز وجل، ولكن أين المشتغلون؟ حتى يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال ما ندمت على شيء ندمي أني لم أشتغل بالقرآن، وهو الذي يقول أنا الذي ربما قرأت في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ومع ذلك نادم أنه ما أعطى القرآن حقه في العلم والاشتغال والتأمل والتدبر رحمة الله عليه. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا أن نتجاوز عنا وأن يغفر لنا في تقصيرنا في كتابه، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، يعني عند القراءة، وهذا يحصل الآن فيه إذاعات، إذاعة القرآن الكريم تبث آيات تلاوات على مدار الساعة، فأنت إذا كنت تسمع تلاوة في الإذاعة مثلا أو في التلفاز فإنك تسمع وتنصت تنتفع، لكن المشكل الآن تجد أن المذياع فيه التلاوة والقارئ يقرأ والناس يتحدثون بحديث مفيد وغير مفيد، وهذا يعني ليس من الأدب مع كتاب الله، الله المستعان. لذلك الشيخ يقول ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. وكره أحمد السرعة في القراءة، لأن السرعة في القراءة تذهب على الإنسان التدبر الذي هو الحصيلة والخلاصة والزبدة من تلاوة القرآن، تذهب، ما يستطيع كيف يتدبر ويقرأ قراءة سريعة. يقول وكره قراءة الألحان. طيب إيش قراءة الألحان؟ قال وهو الذي يشبه الغناء، هذا مكروه عند العلماء أن يقرأ القرآن على ألحان أهل الغناء. يقول ولا يكره الترجيع، كيف؟ إيه، الكراهة تعني التحريم في عرف الأولين من العلماء عند السلف. نعم. قال ولا يكره الترجيع، الترجيع هو يعني يكون في الصوت، أن يمد صوته ويرجع فيه يردد فيه، هذا لا بأس به، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يمد صوته ثم يردد أثناء المد يرجع في الصوت، لا حرج، وليس هذا من الألحان المذمومة، وهذا يكون عند أصحاب الأصوات الحسنة إذا فعلوا هذا الترجيع يكون جيدا وجميلا جدا ويزين به القرآن. ومن قال في القرآن، يقول الشيخ، من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم أو بما لا يعلم، فسر القرآن هكذا برأيه، أو قال شيئا في القرآن ما يعلم، قال فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب، وأخطأ ولو أصاب، يعني حتى لو أصاب في التفسير هو مخطئ وآثم، لأنه تجاسر على كتاب الله بغير علم، وتجرأ وفسر بدون معرفة بدون أصل، هذا حرام ومخطئ حتى لو أصاب. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يتكلم فيه برأيه، وهنا الذي خطورة التفسير بالرأي. نسمع الآن كلاما عجيبا في بعض الكتب أو في بعض الأشرطة أو في بعض الصحف، أو يتكلمون في القرآن ويستنبطون أشياء ليست سليمة ولا صحيحة، والآن ظهر ما يعرف بالإعجاز العلمي، ويتكلفون في توجيه الآية بحسب هذه القواعد وهذه النظريات العلمية التي وإن قيل بها اليوم فربما خطئت بعد ذلك، فكيف تربطون بكتاب الله؟ وهذه نظريات قابلة للصواب قابلة للخطأ، هذا من التفسير المذموم، والله المستعان. قال الشيخ: ولا يجوز للمحدث مس المصحف. المحدث ما يمس المصحف، يتوضأ، إذا أراد أن يمس المصحف يتوضأ، وله حمله بعلاقة، يعني يحمل المصحف في كيس مثلا أو شيء ما في بأس، أو غلاف، بس يكون الغلاف منفصل عن المصحف يحمله، أو في خرج فيه متاع، وفي كمه، الكم مثل يعني الجيب اليوم عندنا، ما في بأس يحمل المصحف في جيبه حتى لو كان محدثا. والأولون كانت لهم ثياب، الآن ما هي موجودة، كانت لهم ثياب أكمامها واسعة، وهذه الأكمام فيها مثل الجيوب اليوم، توضع فيها الكتب، توضع فيها الكتب، فلا بأس أن المحدث يحمل المصحف في جيبه في كمه لا حرج. يقول: وله تصفحه بعود ونحوه، يعني المصحف موجود، المحدث له أن يتصفح المصحف بقلم مثلا أو بعود أو بمسواك، لأنه لم يمس المصحف، ما مسه. ويقول: وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. المحدث أيضا يجوز له أن يمس كتب التفسير، وكتب التفسير فيها القرآن، ما في بأس، لأن هذه ما هي مصحف، هذه كتب تفسير لا حرج، أو كتب فقه فيها قرآن، لأن الممنوع المصحف، المصحف. لذلك الإنسان لو أراد أن يراجع آية مثلا، أو كانت امرأة حائض تريد أن تنظر في آية مثلا، فإنها تأخذ كتاب تفسير تنظر فيه، أو يأخذ المحدث كتاب تفسير ينظر فيه، ما في بأس، بل ويقرأ منه لا حرج للمحدث، من هذا ليس مصحفا. أي ما في بأس، لأن هذا ليس مصحفا، لأن هذا أصلا المصحف فيه تبع، شايف، يعني ما هو أصل، عرفت، يعني في هذه الحالة ننظر ما هو الأصل، هل هو مصحف وعليه هوامش، أم تفسير ومعه مصحف. إن كان مصحف وفيه هوامش في التجويد مثلا أو في شرح بعض الكلمات، لا هذا مصحف، فحينئذ لأن هذا مصحف وهذه الهوامش إنما هي تبع، فالأصل المصحف فلا يجوز مسه في هذه الحالة. أما إذا كان الكتاب تفسير، تفسير الجلالين مثلا أو التفسير الميسر مثلا، وقد وضعوا معه المصحف تبعا، فالأصل ما هو الآن؟ أنه تفسير، وهذا المصحف تابع في الصفحات، ويثبت العلماء يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الكتاب الآن ليس مصحفا إنما كتاب تفسير، والمصحف إنما وضع تبعا لهذا التفسير، وإلا هو في الأصل تفسير، فحينئذ يجوز مسه في هذه الحالة. يقول الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة بعض العلماء يقول في كتب التفسير التي اشتملت على المصحف كاملة في مجلد واحد، يقول ننظر أيهما أكثر، القرآن أم التفسير؟ فإن كان القرآن أكثر فهو قرآن، وإن كان التفسير أكثر فهو تفسير، مما دعا بعض العلماء أهل اليمن أن يقارن بين حروف القرآن وبين حروف تفسير الجلالين، عدها كلمة كلمة، عد كلمات القرآن وعد كلمات تفسير الجلالين، عد هذه وعد هذه، وذكر نتيجة أنا لا أذكرها لكن نتيجة معروفة، انتهى إنه تفسير الجلالين أكثر، والله المستعان. ولكن أفضل من ذلك في نظري، ولا سيما مع الطباعة الحديثة اليوم، أن ننظر أيهما الأصل، أيهما الأصل. إذا كان القرآن هو الأصل فهذا قرآن، وإذا كان التفسير هو الأصل فهو تفسير، لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومع ذلك أقول لو أن الإنسان تورع، لأن بعض العلماء يقول إن كتاب التفسير إذا كان مجلدا واحدا قد احتوى على القرآن كله فيأخذ حكم المصحف، فخروجا من الخلاف وتورعا إذا كان الحال كذلك فإنك لا تمسه، يعني إذا كان مجلدا واحدا اشتمل على القرآن كله فإنك لا تمسه خروجا من الخلاف. يقول الشيخ رحمه الله: ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. نقف عند هذه المسألة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، نتابع، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله